وما أدريك ما الطارق للمستاكب إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والزهراء إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول بطل وما هو بالهم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول بطل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن بالكافرين سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى إبراهيم وموسى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة والجنة والوجه

Human. That's the long mask. You're my magic mask. فلم تر الشيب فغصبك لعاد إرم ذات العماد ولم تر الشيب فغصبك لعاد إرم ذات العماد فلم تر الشيب فغصبك لعاد إرم ذات العماد حلو يا رب فلم تر الشيب فغصبك لعاد إرم ذات العماد فالذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

ولا يوثق وثاقه أحد فادخلي في عبادي لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأستحل بهذا فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ولا أدراك ما العقبة فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فهو إطعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون